أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال أشاء ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم

يشكون وإذ أخذ ربك من أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتغلق بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون صدق الله.